أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة. نعم. وأما النوع الثاني من الشرك الأكبر فهو الشرك في الألوهية، وهذا حاصل بكثرة في العالم، وهذا هو الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والأمر بتركه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا حصل الشرك فيه عند كثير من من من من أهل الأرض قديما وحديثا، وجاءت الرسل بإنكاره وجهاد أهله حتى يكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وبين المشركين وبين الدعاة إلى الله وبين المشركين قديما وحديثا، وهو الذي ينكره المؤلف في هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وإنما ذكر النوع الأول من باب الاستطراد، وإلا فالكتاب كله يدور على إنكار الشرك في الألوهية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: شرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة. دعاء عبادة أو دعاء مسألة. الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو تعظيم الله جل وعلا والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى، ودعاء المسألة هو دعاء الطلب من الله سبحانه بأن تسأل من الله حاجتك. وهذا ما تضمنته سورة الفاتحة التي هي أم القرآن، فإن أولها في توحيد العبادة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كله ثناء على الله جل وعلا، هو توحيد عبادة. إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة. إياك نعبد هذا وإياك نستعين هذا أيضا دعاء عبادة، لكن هو منقسم إلى قسمين: عبادة لله بالثناء عليه والإقرار له باستحقاق العبادة، وإياك نستعين هذا في حق العبد. ولهذا قال تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا دعاء العبادة ودعاء المسألة تضمنتهما هذه السورة. نعم.